اطلب العلم اخي فهو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من شرح المقدمة العزية، المجلس 31 من شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية من تأليف الشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 22 من شهر ربيع الثاني عام 39 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا الحمد لله تعالى إلى باب مستحبات الصلاة. يعني هو لم يجعله بابا، هو جعله فصلا، فقال فصل: ومستحبات الصلاة تزيد على 30 فضيلة، فهي تسمى سنن خفيفة، وتسمى فضائل، وتسمى مستحبات، وتسمى مندوبات، وكل هذا بمعنى واحد، كل هذا بمعنى واحد. فيعني الإمام ابن عاشر رحمه الله قسمها كما يعني أخذناه إلى سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة وفضائل، ففرق بهذه التفرقة. ولا يوجد يعني ضابط معين للتفريق بين السنن والفضائل أو المستحبات أو المندوبات. يعني اللهم إلا أن السنن المؤكدة هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نسيها المرء صلى لها سجد لها سجودا قبليا، وهذا أخذا بحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه كما سيأتي معنا إن شاء الله في السجود السهو. فأصحابنا عدوا ذلك من المستحبات نظرا من السنن المؤكدة، وليست ولم يعدوه من الواجبات، نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في حديث المسيء صلاته لما علمه كيفية الصلاة. وهذا الحديث ذكر بعض أهل العلم طرقه كلها كما فعل ذلك الحافظ حجر رحمه الله في بلوغ المرام، فإنه جمع مجموعة من طرقه، وكثير من وكما فعل غيره، وكثير من العلماء جعل هذا الحديث أصلا في الباب، وهناك مناقشة في هذا الموضوع لا داعي لذكرها الآن. طيب، قال رحمه الله فصل: ومستحبات الصلاة تزيد على 30 فضيلة، يعني أنها فضائل كثيرة، وابن عاشر جعلها 11 فضيلة، وغيره ممن أخذنا. يعني أنا أتحدث عن الكتب الكبيرة، أنا أتحدث عن ما أخذناه، فإننا في هذه السلسلة المباركة الحمد لله درسنا المختصر الأخضري، ودرسنا المقدمة العشماوية، ودرسنا المرشد المعين على الضرورة من علوم الدين لابن عاشر، والآن وفقنا الله سبحانه وتعالى لتدريس المقدمة العزية. فيعني هذه سلسلة نحن ماضون فيها إلى أن نصل إلى الكتب الكبيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا ويوفقنا على هذا كله. وأنا أحض إخواني بارك الله فيهم على أن يتابعوا هذه السلسلة كلها من أولها إلى آخرها، وهي الحمد لله موجودة محفوظة في على اليوتيوب لمن أراد أن يرجع إلى الدروس القديمة، وبذلك يترقى شيئا فشيئا إلى أن نصل جميعا إلى الكتب الكبيرة بحول الله تبارك وتعالى. قال: الأولى قراءة المأموم مع الإمام في السرية. يعني نحن أخذنا من قبل أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام، لا يقرأ خلف الإمام فيما يقرأ فيه الإمام، هذه أخذناها في الدروس الماضية، وذكرنا أن الذي عليه الأصحاب رحمهم الله هو أن المأموم إذا قرأ الإمام فإنه لا يقرأ خلفه في الجهرية، وأن قراءة الإمام تكفي المأموم. هذا الأمر ذكرناه وذكرنا الخلاف فيه بين العلماء. وبقيت مسألة قراءة الإمام في السرية، فإن المأموم لا يسمع شيئا، فيبقى بين أمرين: إما أن يقرأ فينشغل بقراءة الفاتحة وقراءة السورة، لأن الأصل في الباب أن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهنا الإمام يعني نحن لا نسمعه حتى ننصت، فإذا ما الداعي لأن لا نقرأ؟ ما الداعي لأن لا نقرأ؟ لا يوجد أي داعي لأن لا نقرأ. وبناء عليه فيستحب للمرء أن يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة بعدها حتى يخرج من خلاف من قال إن الصلاة تبطل إذا لم يقرأ الإنسان، كما هو مذهب الشافعية. فإن الإمام الشافعي قال إن من لم يقرأ الفاتحة إماما كان أو مأموما فصلاته باطلة. وذكرت لكم هذا، وذكرت لكم أن الإمام البخاري صنف في ذلك جزءا سماه جزء القراءة خلف الإمام، وأيضا صنف في ذلك الإمام البيهقي جزءا بنفس الاسم، وكلاهما مطبوعان، وأتى في هذين الكتابين بأحاديث قوية صريحة في الباب. أيضا الإمام أبو بكر بن العربي المعافري رحمه الله ذكر أن من لم يقرأ في السرية بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة، يعني أن الإمام أبو بكر بن العربي تابع في هذا الشافعية. الشافعية يقول في الجهرية والسرية، لكن أبو بكر بن العربي قال الأحاديث كلها تدل على عدم القراءة في الجهرية. طيب السرية تبقى على الأصل، السرية تبقى على الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا عام، خصصته الأحاديث في من كان وراء الإمام على مذهب الجمهور. وعلى مذهب الشافعية قالوا لا تخصيص أصلا، لا يوجد تخصيص، لأن الحديث الذي استدللتم به يقول: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وهذا صريح، هذا صريح في استثناء فاتحة الكتاب من العموم. لذلك قلت لكم إن الاحتياط هو أن يقرأ الإنسان بفاتحة الكتاب سواء كان في الجهرية أو السرية، لكن يتأكد الأمر في السرية خاصة. والإمام أبو بكر ابن العربي يقول ببطلان الصلاة إن لم يقرأ الإنسان فاتحة الكتاب السرية إن كان مأموما. أما الإمام والفذ فالأمر واضح، يجب عليه ما يقرأ على جميع الأقوال، يجب عليه ما يقرأ بفاتحة الكتاب على جميع الأقوال. نعم. طيب، إذن المسألة الأولى قال أيوة انتظر انتظر أنا وعدتكم انتظروا أنا وعدتكم في الدرس الماضي بأنه بقي شيء ولم نقرأ، فوصلنا إلى قوله الخامسة عشر: الإنصات للإمام فيما يجهر فيه، أليس كذلك؟ بلى. طيب، وصلنا إلى قولنا. طيب جيد، هذا أصل هذه المسألة التي ذكرناها الآن، هذا أصل هذه المسألة التي ذكرناها الآن، أن من واجبات الصلاة التي ذكرها الدرس الماضي هو واجبات الصلاة، صح؟ أو سنن الصلاة، عفوا، الدرس الماضي هو سنن الصلاة، يعني أنها من السنن. فقال إنصات الإنصات المأموم للإمام فيما يجهر فيه، ومعنى هذا أنه يكره للمأموم أن يقرأ إذا جهر الإمام، صح ولا لا؟ وذكرت لكم في هذه النقطة أن الإمام إذا جهر فالخروج من الخلاف أن تقرأ في سكتاته أو بعد صمته، أو تقرأ مطلقا حتى لا تكون واقعا في خلاف الشافعية، لأن الشافعية يقولون بمطلق الصلاة والمالكية يقول بكراهة، ولكن المالكية يقولون بأن من أصولهم اجتناب الخلاف، أو من أصولهم يقولون اعتبار الخلاف. وقد يعني عقدنا مجلسا في تدريسي أو مجالس في تدريسي منظومة عمل أهل المدينة لابن أبي قفة المحجوبي، منظومة مشهورة، منظومة ابن أبي قفة، في أصول أهل المدينة، أصول المالكية، فيمكنكم الرجوع إليها، يعني هي موجودة أيضا. طيب، يقول هنا الإمام مالك رحمه الله عقد بابا فيما في القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. هذا هو درس، هو أول شيء أخذناه اليوم. في الدرس الماضي باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، عقد الإمام مالك في الموطأ هذا الباب، وأورد فيه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ، قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. وقال يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله سمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. هذا هو تحصيل مذهب الإمام مالك رحمه الله. وعندما يقول الأمر عندنا، يعني عندنا أهل المدينة، أو ما أدركت عليه مشايخي وجل علماء المدينة، أن الإمام مالك رحمه الله كان يتكلم بلسان مشايخه وأئمة العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى عن ابن شهاب أن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد، هل قرأ معي منكم أحد؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن، ما الذي جعلني أقرأ وأنا أشعر بأن القرآن ثقيل على لساني؟ فانتهى الناس، هذه الزيادة ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من كلام أبي هريرة، بل هي مدرجة من كلام ابن شهاب الزهري على ما حرره العديد من الشراح. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جرى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا هو الأصل في هذا الباب، وبقول الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أخذ أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى في قضية القراءة خلف الإمام. قال السادسة عشرة السترة للإمام والفذ، ويأثم المار بين يدي المصلي إذا كان له مندوحة. السترة هي الشيء الذي يضعه الإنسان بين يديه وهو يصلي حتى يمنع المار من قطع صلاته، والسترة مطلوبة للإمام وللفذ، يعني الذي يصلي وحده. أما المأموم فسترة الإمام سترة له، المأموم إذا كان الإمام سترة يجوز أن تمر بين الصفوف لأن سترة الإمام تغني وتكفي. والأصل في ذلك ما رواه مالك ومن طريق البخاري ومسلم صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتان، وهذا قرأته في الدرس الماضي، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس منا، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف ولم ينكر ذلك علي أحد. إذن دل على أن سترة الإمام له سترة، فلذلك لم ينكر عليه أحد أن يمر بين الصفوف. واضح؟ أما الإمام والفذ فعليهما أن يضع سترة بين أيديهما. فإذا مر الإنسان بين يدي المصلي وهو يصلي، فإما أن يكون قد وضع سترة فمر بين يديه فهو آثم، أو أنه لم يضع المصلي سترة بين يديه فمر هو، فالمصلي هو الآثم لأنه لم يضع سترة. واضح؟ أو أنه ضاقت عليه السبل ولم يجد منفذا إلا ذاك، فلا إثم هنا لأنه لم يجد مكانا ليمر منه، فإذا اضطر أن يمر. وهذا الضرورة، ضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. واضح يا إخواني؟ ولذلك قال العلماء بأن المسجد الحرام، يعني قالوا إن المسجد الحرام ليس فيه، لا تجب فيه السترة، هكذا قال. وهي السترة مستحبة وليست واجبة، لكن بنوا على كونها مستحبة، بنوا على ذلك أمرا، وهو أن من مر بين يدي المصلي فمن حقه أن يدفعه، من حقه أن يدفعه. وذلك قال النبي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم، إذا مر أحدكم بين يدي، لأن يمر، لأن يعني لأن يقف أحدكم 40 خريفا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، خير من أن يمر بين يدي الرجل وهو يصلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، يعني السترة يستحب أن تكون قريبا منها. قال العلماء يستحب أن تكون يعني عند موضع سجودك. والنبي صلى الله عليه وسلم أرادت دويبة أن تمر فمنعها منع حتى انصرفت، لم يترك دويبة أن تمر، نعجة أو شاة أو ما إلى ذلك. فكيف بإنسان؟ فذلك حال الإنسان قدر الإمكان أن يمنع من أراد أن يمر بين يديه. قال صلى الله عليه وسلم فإن لم يرجع فقاتله فإنما هو شيطان، فليقاتله فإنما هو شيطان. يعني هذا إذا كنت قد وضعت بين يديك سترة، أما أن لا تضع سترة وتأمر الناس بأن لا يمروا فأنت المخطئ وليسهم. واضح؟ ولذلك قالوا إن من سنة السترة، أن من سنة من من من من المستحب للإنسان إذا كان في المسجد يصلي وانتهى الإمام الصلاة وهو مسبوق، أن ينحاز إلى مكان حتى لا يمر الناس بين يديه. وعن طلحة رضي الله عنه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. هذا الحديث رواه مسلم. مؤخرة الرحل يعني الجمل إذا وضعت فوقه الرحل، عنده شيء يتكئ عليه الإنسان وهو فوق الجمل، تعرفونه شيء، فمثل يعني في علوه وغلظه. قالوا هذا مستحب أن تكون في علوه وغلظه، وأن لا تكون بشيء نجس ولا متحرك حتى لا يلتهي، ولا تكون امرأة حتى لا ينشغل بها، ولا بأس أن تكون رجلا صامدا يعني يعطيه بظهره فيصلي إلى ظهره، أما ولد لا، الولد سيهرب ويتركك من غير سترة. فلذلك يعني هذا الذي ذكره العلماء رحمه الله. تحاول قدر الإمكان أن تمنعهم المرور بين يديك، وتعلمهم تقول لا تمروا بين يدي المصلي حتى ينشأوا على هذا الأمر. طب هنا حديث رواه ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء. هذا حديث سنده ضعيف، رواه أبو داود ورواه النسائي وسنده ضعيف، لكن له شاهد، يعني قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى له شاهد صحيح بإسناد أصح من هذا عن الفضل، ورواه أحمد واللفظ له. هذا قد يكون في فضاء ليس فيه أحد أصلا، فأمن أن يمر أحد بين يديه فصلى إلى غير سترة، إن صححنا هذا الحديث يعني، وإلا فالحديث يعني ضعيف. طيب، هذا ما يتعلق بالسترة. نرجع إلى ما كنا بصدده. قال: ويأثم المار بين يدي المصلي إذا كان له مدوحة، يعني إذا استطاع يمر من مكان آخر. طيب إذا لم يستطع يمر من مكان آخر فهو معذور. السابعة عشرة: الزائد على ما يسع الإمام يسع السلام من الجلوس الثاني. الجلوس الجلوس للتشهد، إذا كان التشهد سنة فالجلوس له سنة أيضا، فالتشهد الأول الجلوس له سنة، والتشهد الثاني أيضا الجلوس له سنة، لكن القسم الذي يكون مع السلام فالسلام واجب فالجلوس له واجب. واضح؟ قال: الثامنة عشرة: الزائد على مقدار الطمأنينة، يعني الاعتدال والطمأنينة هذان واجبان، فالزائد عليهما مستحب، لأن المقدار الواجب هو ما تطمئن الأعضاء وتستقر، هذا واجب، فما زاد عليه فهو سنة، ما زاد عليه فهو سنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الاعتدالين، حتى إن أنس رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف من ركوعه، إذا اعتدل من ركوعه يطيل، حتى نقول لعله أوهم، يعني لعله نسي، وإذا اعتدل من سجوده يطيل حتى نقول لعله نسي. فهذان موضعان كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل فيهما. ثم تطرق إلى قال فصل: مستحبة الصلاة تزيد على 30 فضيلة، والأولى قراءة المأموم مع الإمام في السرية. لننظر ماذا ذكر الإمام مالك في الموطأ. الإمام مالك عقد بابا في هذا الموضوع، قال: باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. وروى عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زورة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. ما هو الخديج؟ هو الذي ولد قبل وقته، والخديجة هي التي ولدت قبل وقتها، يعني 7 أشهر، ولدت من 7 أشهر، هذه خديجة. والصلاة الخداج يعني ناقصة لم تتم. وهذا الحديث بهذا التأكيد يدل على أن من لم يقرأ فاتحة الكتاب صلاته باطلة. فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام، فغمز ذراعي، أبو هريرة غمز ذراعي، ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي. ويقول عبد: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي. ويقول العبد: ملك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي، مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا حديث حقيقة، حديث يدل على أن على المرء أن يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام، وهذا ما فهمه أبو هريرة رضي الله عنه، بل وهذا ما أكد به على ابن أكيمة. وروى الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. هشام بن عروة عن أبيه، من هو أبوه؟ هو عروة بن الزبير بن العوام، وهو تلميذ عائشة أم المؤمنين وابن أسماء ذات النطاقين رضي الله عنهم جميعا، وابن الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يجهر، كان يعني يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه. ما معنى يقرأ؟ يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة، وهذا يقتضي أنه يقرأ في جميع الصلوات غير الجهرية للظهر والعصر في الأوليين، وفي جميع الصلوات في الأخريين أو الأخيرة، يعني أخيرة المغرب وأخيرة أخريي العشاء، وهذا الذي يتصور يعني. وروى مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي عن القاسم بن محمد، وهو القاسم محمد بن أبي بكر الصديق، كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. القاسم هذا عمته هي عائشة، عروة خالته عائشة، القاسم عمته عائشة، وكلاهما من الفقهاء السبعة الذين كانوا في المدينة، كلاهما الفقهاء السبعة. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان يقول، يعني يحيى الليثي، أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إليه في ذلك، يعني أن الإمام مالك رحمه الله كان يحبذ هذا الأمر، يعني يرى القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه، لكن عده يعني أصحابنا في مشهور المذهب أنه من مستحبات الصلاة، وأبو بكر بن عربي عده من الواجبات، لأنه لم يجد عذرا عن القراءة خلف الإمام، في حين في الجهرية عندنا أدلة تدل قلنا بها على أن الإمام المأموم لا يقرأ خلف الإمام، لكن ذلك لا يعم الصلوات السرية. الثانية: رفع اليدين عند الشروع في تكبيرة الإحرام فقط، يحاذي بهما منكبيه قائمتين قائمتين. هذه مسألة رفع اليد، يقول الله أكبر، وقد ذكر لها أصحابنا رحمه الله عدة صور، ذكروا لها عدة صور، ذكر لها قالوا يقول الله أكبر هكذا ويرد كفيه إلى السماء، أو يقول الله أكبر ويمد يديه هكذا مرفوعتين من غير أن يضع كفيه إلى السماء وباطنهما إلى السماء وظاهرهما إلى الأرض. وحقيقة أنا يعني قد وردت عدة روايات بهذا الأمر، يعني هذه المسألة قد وردت فيها عدة روايات عند رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، فقد روي أنه يضعهما إلى منكبيه، هذان منكبان هكذا، وإلى أطراف الأذنين، ويعني هذه عدة روايات تدل على أنه يعني المسألة ليس فيها توقيف على حد معين، المهم يقول الله أكبر، قد ترفع قليلا قد تخفض قليلا، يعني من غير أن ندخل في هذه التفاصيل، إنه هل هذه التفاصيل مطلوبة أم الأصل أنه مهم رفع اليدين فقط، مهم رفع اليدين فقط. قد روى الإمام مالك رحمه الله ومن طريق البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، ثم يكبر، يعني يقول الله أكبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. هذا الحديث في الموطأ والصحيحين. هنا يقول فقط عند افتتاح الصلاة، يعني في بقية الصلاة لا يفعل ذلك، لكن هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك نفسه في الموطأ يدل على أنه يفعله عند افتتاح الصلاة، وإذا أراد أن يركع أيضا يقول الله أكبر ويركع، وإذا قال سمع الله لحمده أيضا يفعل ذلك. هذا هو الصواب، وهو الذي حكاه ابن المنذر عن علماء الأمصار جميعا إلا أهل الكوفة، وهو الذي ذكره الإمام أبو أحمد الحاكم في كتابه شعار أهل الحديث عن أهل الحديث والأثر، أنهم هذا من شعائرهم، إنه من شعائر الصلاة. بل كان بعض أئمة المغرب، كان بعض أئمة المغرب المتمسكين بالسنة، إن لم تخني الذاكرة، هو أبو العلاء إدريس العراقي الذي كان في فاس وكان محدثا، هو الإمام ابن رشيد الفهر السبتي رحمه الله من سبتة، وكان إماما أثريا، يعني خانت الذاكرة، كان إذا صلى الإمام ولم يرفع لا يصلي وراءه. طبعا هذا تشدد، يعني هذا تشدد، لأن هذه أقصى ما تكون، هي من المستحبات إذا قلنا إن من السنن وكذا. مع ذلك لم يقل أحد إن الصلاة تبطل بتركها، لكن لعله كان له في ذلك يعني فكرة أن يحيي السنة أو يعظم السنة أو ما إلى ذلك. المهم، هذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله في هذه المواطن الثلاثة، ولذلك صنفت مصنفات في هذا الأمر. صنف الإمام محمد بن عبد الكبير الكتاني رحمه الله في ذلك مصنفا أثبت فيه سنية رفع اليدين في هذه المواطن الثلاثة، وكتاب مطبوع. القول الكافي أو القول الوافي في أن القبض ورفع اليدين في الصلاة هو قول مالك غير جافي أو شيء من هذا القبيل، نسيت اسم الكتاب. وأيضا صنف في ذلك إمام بلاد شنقيط وكان مفتيها ابن البصيري رحمه الله، بداه ابن البصيري، أيضا صنف في ذلك كتابا ذكر فيه سائر هذه السنن التي تركها متأخر المالكية، وبين أنها من السنن وأنها ليست وأن الإمام مالكا له أقوال أخرى تدل على استحبابها وعلى أنها أيضا من السنن التي كان يعمل بها. ولذلك حتى هذا يعني مسألة رفع اليدين في المواطن الثلاثة هذه مروية عن الإمام مالك، بل قلت لكم إن ابن المنذر لم يستثني مالكا أصلا من رفع اليدين، واستثنى فقط أهل الكوفة، فأهل المدينة وكبار أصحاب مالك كلهم كانوا يقولون بهذه السنة. واضح إخواني؟ قد روى أبو داود النسائي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه. الإبهام هكذا، الله أكبر، يعني هذه أيضا صورة. والأصل والمعنى في هذا كله أنك تصلي وترمي الدنيا وراءك، يعني كأنك تقول هذه الدنيا رميتها ورائي والآن أنا أقبله على الله سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ طيب، أنا لم أفصل طبعا لأنه ليس من مقتضى درسنا التفصيل، وإلا فيمكنني فقد فصلت في هذا في موضع آخر وبينت القول وما يقابل أدلة العلماء وتحرير المسائل. طيب، وتطويل القراءة في الصبح والظهر، لكن في الصبح أطول، وتقصيرها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء، وتقصير الركعة الثانية. هذه واحدة. طيب شوف، يعني السنة في الصلاة أن يطيل الزمن في الركعة الأولى أكثر من الزمن في الركعة الثانية، ولو كانت السورة التي يقرأها أطول، يعني يمكن أن يقرأ سورة أطول ولكنه يعني في الركعة الثانية لكنه اختصرها بقراءة أسرع، فالزمن في الركعة الأولى أطول من الزمن في الركعة الثانية. طب ما العلة في هذا؟ العلة حتى يدرك الناس الركعة الأولى، حتى يدرك الناس الركعة الأولى ولا تفوتهم، لأنه إذا فاتت الركعة الأولى فاته خير كثير. ويعني وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل حتى يذهب الإنسان إلى البقيع ثم يرجع، ولا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. انظروا، روى ابن حبان والنسائي وابن ماجه، روى ابن حبان يعني في صحيحه، وإنما ذكرناه حتى نقول إنه قد صحح الحديث، وإلا إذا كان حديث الكتب الستة فلا نذكر غيرهما غير الكتب الستة. روى النسائي بن ماجه عن سليمان بن يسار وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، أمير كان بالمدينة، قال سليمان: فصليت أنا وراءه، فكان يطيل في الأوليين من الظهر ويخفف في الأخرين ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل. من أين يبدأ المفصل؟ يبدأ المفصل من قاف والقرآن المجيد، وقال بعضهم يبدأ بالحجرات، وإنما سمي قاف سمي المفصل لكثرة الفصل بين سوره بخلاف السور الطويلة، فلا يوجد فصل. البقرة ثلاث يعني ستة أحزاب تقريبا ولا فصل، وهكذا السور الطويلة لا يوجد فيها فصل، لكن هذه من هنا تبدأ السور بكثرة الفصل فيها. هناك طوال المفصل، هناك أواسط المفصل، هناك قصار المفصل. فطواله من قاف أو من الحجرات إلى عبس وتولى، هذا طوال، وأواسطه من عبس وتولى إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر المصحف، سمى قصار المفصل لأنها قصيرة. واضح؟ طيب. فإذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يطيل في صلاة الصبح أكثر من غيرها. لماذا؟ لأنها اختصرت ركعاتها بسبب طول القنوت فيها، يعني طول الصلاة. والظهر يكون إنسان قد قال يعني واستيقظ من القيلولة، التي العادة عند العرب القيلولة قبل الظهر ليس بعد الظهر، فيعني قد يكون في أعمال الناس تكون مشغلة في أعماله وكذا، يتوضأ وكذا حتى يلحق الصلاة، فكان يطيل فيها صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين. نعم. العصر وقت غفلة وكذا، فيعني يتوسط، والعشاء نفس الشيء يتوسط، والمغرب قصيرة لأن أصلا وقتها قصير، فكان الغالب أنه صلى الله عليه وسلم يقصر فيها. هذا الغالب، لكن قد يكون في حالات معينة كمثلا في السفر، صلى مرة صلى الله عليه وسلم في السفر الفجر بقل والله أحد قصاص الصور. لما؟ لأنه صلى أيضا إذا زلزلت الأرض زلزالها، لأنه مسافر وكذا يعني مستعجل. وصلى المغرب مرة بالأعراف، أعراف طويلة، وصلى بالطور، صلى بالطور، والطور يعني ليست من السور القصيرة. واضح إخواني؟ إذا قد لا، يعني المسألة ليست مسألة ملزمة، لكنها هذا هو الغالب من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قال: وتطويل القراءة الصبح والظهر، لكن في الصبح أطول. كان عمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان يقرأ سورة يوسف حتى سمع نشيجه في آخر إنما أشكو بثي وحزني، وقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، سمع نشيجه من أقصى المسجد، من أقصى المسجد رضي الله عنه. وأطالها عثمان أبو بكر رضي الله عنه طولا شديدا حتى كادت الشمس تشرق، فقيل له: يا خليفة رسول الله، قد كادت الشمس تشرق. فقال: لو أشرقت لوجدنا نذكر الله، لو أشرقت لوجدنا نذكر الله. طيب. وتقصير الركعة الثانية عن الأولى، أيضا هذه سنة أخرى، تقصير الركعة الثانية عن الأولى، هذه أيضا سورة أخرى، يعني سورة أخرى من الصور المندوبة في الصلاة. والتقصير يكون كما ذكرت لكم بالزمن لا بطول السورة، وذلك لما رواه أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه فيما رواه عنه البخاري ومسلم صحيحيهما، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. وكذلك في الصبح. فالحديث في أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل الركعتين الأوليين ما لا يطيل الأخرين، ويسمع، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية. هذا هو الشاهد في الموضوع، أنه كان يطول الركعة الأولى ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. وفي لفظ للبخاري ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. هذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث. وأيضا ذكر العلماء رحمه الله أنه يستحب أن يتبع الإمام ترتيب المصحف، أو الإنسان ليس الإمام، المصلي يستحب له في صلاته أن يتبع ترتيب المصحف، لأن الصحابة اتفقوا على هذا الترتيب، واتفاقهم سنة متبعة. فإذا صليت فاقرأ السورة الأولى في المصحف ثم التي تليها، لا تقرأ مثلا سورة نور والقلم وما يسطرون ثم في الثانية تبارك الذي بيده الملك، لا، اقرأ في الأولى تبارك والثانية نور والقلم وما يسطرون. على سبيل الوجوب؟ لا، على سبيل الاستحباب. طيب لو أنه عكس الأمر، هل هو من التنكيس المذموم المحرم؟ لا، التنكيس المذموم المحرم هو أن تأتي بآخر السورة ثم بأولها، هذا هو التنكيس المذموم. لكن إن قرأت سورة متأخرة ثم سورة متقدمة فليس من التنكيس المنهي عنه المذموم. واضح إخواني؟ طيب، وتقصير الركعة الثانية عن الأولى، وتقصير الجلوس الأول عن الثاني. نعم، لأن الجلوس الأول يقرأ فيه التشهد فقط، وأما الجلوس الثاني فيستحب أن تضيف إليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب أيضا أن تضيف إليه الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، هذا أيضا مستحب. فلذلك استحب تطويل الجلوس الثاني عن الجلوس الأول. وقول ربنا ولك الحمد للمأموم عند قول الإمام سمع الله لمن حمده، وللفذ بعدما يقولها. طيب، شوف، اللهم صل على سيدنا محمد. الذي تقرر عند أصحابنا رحمه الله أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. فالإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. وأما الذي يجمع بينهما فهو الفذ، الفذ يجمع بينهما. هذا هو حاصل المذهب، الإمام والفذ يقولان ربنا ولك الحمد، وأما المأموم فيقول ذلك بعد أن يقول إمامه سمع الله لمن حمده. فإذا الإمام لا يجمع بينهما، والمأموم لا يجمع بينهما، بل يقتصر المأموم على قوله ربنا ولك الحمد، وأما الفذ فهو الذي يجمع بينهما. هذا هو مشهور المذهب. والأصل في هذا ما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ والبخاري ومسلم من طريقه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني هذا واضح، أو هذا ظاهر في أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا لك الحمد. هي رواية الإمام مالك في الموطأ. يقابل ذلك أن الإمام كذلك يقول سمع الله لمن حمده، وذلك لما رواه الإمام مالك نفسه في الموطأ والبخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يدي حذو منكبي إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال انتبه سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا صريح في أن الإمام يجمع بينهما. إذن هذا القول الثاني هو الراجح من حيث الدليل. طيب، وهل المأموم أيضا يجمع بينهما؟ يعني هناك علماء قالوا هذا، لكن الحقيقة الأدلة لا تساعد على ذلك. الأدلة يعني في الظاهر، في الحديث الأول في الظاهر أن الإمام فعلا كما قال أصحابنا رحمه الله يقول فقط سمع الله وحمده، ولولا الحديث الثاني لبقينا على هذا القول. لكن هل هناك شيء يجعل المأموم يقول سمع الله وحمده؟ لا، لا يوجد. إذن إذا قال الإمام سمع الله وحمده ماذا تقول أنت؟ تقول اللهم ربنا لك الحمد فقط، لا تضف إليها سمع الله وحمده أيضا. واضح؟ جيد. والتسبيح في الركوع والسجود، التسبيح في الركوع والسجود يعني أنك إذا ركعت تقول سبحان ربي العظيم، وإذا سجدت تقول سبحان ربي الأعلى. لا، أصحابنا ليس لديهم سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. الإمام مالك أظن يرى الحديث ضعيفا، والحديث حقيقة فيه ضعف، لكن له طرق تقويه. الإمام مالك وأصحابه يقولون سبح ما شئت، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سبحان الملك القدوس سبحان الله سبحان الله، هكذا مطلقا. ليس لديهم شيء مؤقت، لا ثلاث مرات ولا خمس مرات ولا ست، بما يتيسر لك. إذا كنت إماما عليك أن تقصر ولا تطل على الناس. والأصل في هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظم فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، قامن أن يستجاب لكم. ولم يحدد الإمام مالك شيئا معينا. وقد روى أبو داود بن ماجه عن عقبة بن عامر الجهني قال يقول لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. والحديث رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم وابن حبان في صحيحهما وعدد من العلماء صححوا هذا الحديث. وأما تحديده بثلاثة فأيضا ورد في الحديث وحسنه بعض أهل العلم، فيعني هو أدنى الكمال كما قال بعض العلماء. نعم. وورد صيغ أخرى من التسبيح يعني فليست خاصة بسبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الأعلى. واضح إخواني؟ قال والتأمين سرا وهو قول آمين بعد الفراغ من الفاتحة بالمد مع تخفيف اسم الله تعالى، ونونه مضمومة على النداء، يعني لا تقول آمين تقول آمين، فيها لغات إما أمين آمين آمين عدة لغات، ولكن المختار أن تقول آمين. طيب، هو يقول هنا مع المد مع التخفيف اسم الله تعالى، مع التخفيف يعني تقول بعد الفراغ من الفاتحة بالمد مع التخفيف آمين، يعني لا تقول آمين، اسم الله تعالى، يعني هذا آمين واسم لله تعالى. هذا في نظر، القول بأن آمين اسماء الله تعالى في نظر لا دليل عليه. وكلمة آمين معروفة يعني قديما كان أيضا الإسرائيليون يقولونها، فهي بالعبرانية أيضا يقولون آمين، والنصارى إلى اليوم يقولون آمين آمين يقول آمين، يعني قالوا معناها استجب لنا يا رب، ليس معناها يا رب أو اسم أسماء الله، لا معناها استجب لنا يا رب. وبالعبرانية وبالعبرانية معناها فليكن كذلك. أمين معناها فليكن الأمر كذلك، يعني نطلب منك يا ربي أن تحقق لنا ما دعوناك به. واضح؟ إذن الكلمة عبرانية في أصلها، ولكن اللغات السامية يعني شبيهة ببعضها البعض، لأن أصلها واحد، لأن أصلها واحد. واضح إخواني؟ إذن قوله إن آمين من أسماء الله فيه نظر، مضمومة عن النداء، التقدير يا آمين استجب دعاءنا. لا لا، ليس هذا معناه. آمين معناه يا رب استجب دعاءنا، أو فليكن الأمر كذلك يا رب. ولا يؤمن المأموم خلف الإمام في الجهرية إلا إذا سمع قراءته. إذن حاصل المسألة، المذهب هو كالتالي، شوف المذهب هو كالتالي: الإمام في الجهرية لا يقول آمين، يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يسكت. المأمومون يقولون آمين في السر لا في الجهر، هذا المذهب، وهو شبيه بمذهب الأحناف أيضا، لا يجهرون. طيب الإمام في السرية ماذا يقول؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذن يقولها في السرية ولا يقولها في الجهرية، هذا المذهب. طيب فما الأصل، ما هو الدليل على هذا؟ دليل مشهور المذهب ما رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه، والبخاري ومسلم صحيحيهما من طريقه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن ليس فيه أن الإمام يقول آمين، صح؟ وللإمام مالك القول الآخر بأن الإمام أيضا يقول آمين، لكن لا يجهر بها، كما أن المأمومين لا يجهرون بها. ودليله ما رواه مالك أيضا والشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. ابن شهاب الزهري وهو أحد كبار أئمة المدينة، وهو شيخ الإمام مالك، بل من أجل أشياخ الإمام مالك. فهذا فيه أن الإمام يقول آمين وأنه يجهر بها، كيف سيعرف الناس أنه قال آمين إلا إذا سمعوا قالها، أي واحد. وفيه أن الناس يقولون آمين ويؤمنون، وليس في هذه الحديث بتاتا الجهر، لكن ورد حديث أن الصحابة كانوا يجهرون بآمين حتى يسمع لصوتهم جلبة، فهذا هو الأصل في أن الناس أيضا يجهرون بآمين. وهنا نكتة أو نقطة معينة، أن الإمام مالكا لما قال إن الناس لا يجهرون بآمين، هو في ذلك قد أخذه عن أهل المدينة، والعهد قريب، فلا يتصور أن الناس كانوا يؤمنون ثم تركوا التأمين ولم يبلغ الإمام مالكا إلا أنهم لم يكونوا يؤمنون. وحقيقة هذه مسألة تحتاج إلى بحث، أنه إذا أدرك الإمام مالك الناس وهم لا يؤمنون، ماذا من العمل المستمر؟ صح ولا لا؟ إلا أن يقال إن العمل كان على التأمين، ثم لما حصلت الفتن وكذا وخلت المدينة من أهلها ورجعوا تغيرت السنة، والله أعلم. حدث فتن في المدينة، تعلمون هذا، زمن يزيد بن معاوية حدث فتنة الحرة، حيث استبيحت المدينة وقتل الناس فيها وهتكت المدينة، يعني هذه من مساوئ يزيد، بل من أعظم فواقره، يعني بعد قتل الحسين بن علي سلام الله عليهما. فالله أعلم يعني حقيقة ماذا حدث بالضبط، لكن هذا هو الموضوع يعني. طيب طيب أظن أننا لا يمكننا أن نزيد على هذا اليوم، نكتفي بهذا القدر على أمل أن نلتقي ونكمل هذا هذه المسائل في الدرس القادم. والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.